بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من يسلكون ويلتمسون طرق العلم يسهل الله لهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، قبل أن نبدأ إن شاء الله في درسنا، إحنا سمعنا طبعا هذا الحديث إنباب كما نقول كان من السلف قبل أن يبدأ في درس، كما هو ذكر عن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، كان يبدأ بموعظة أو يبدأ بشحذ الهممي أو لأي أمر يكون. فنحن نقول كما سمعنا هذا الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، صار جزء من حديث، طبعا حديث طويل، وهو جزء منه عن طالب العلم تقع له الأجنحة وكذا، وحتى الحوت أنه يدعو له وهكذا. فهذا جزء من الحديث عن طالب العلم. فنحن نقول هذا العلم، علم القراءة، هو من العلوم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخصص من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وحتى أتى علما لم يقول العلم، قال علما، أي علم أي علم فيسهل له الله سبحانه وتعالى طريق الجنة، ولكن بشرط، وهو شرط الإخلاص. لابد من الإخلاص في طلب العلم، سواء كنت طالبا أو معلما. أنا قبلكم، إذا ما يكون يوجد عندنا هذا العمل خالص وجه الكريم، فجلوسي هنا الله المستعان فيه. فلابد أن يكون أجدد النية دائما في نفسي، والنية ليست تلفظا، ولكن أن أجدد النية مع نفسي أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الكريم، لا أريد به عرضا من الدنيا، لا نريد به غرضا من أحد، من بعضنا بعض، غير المحبة في الله عز وجل. ولا ننسى طبعا أجر مثل هذه الاجتماعات التي نستمع فيها على مائدة القرآن الكريم. نحن نتدارس كلام الله سبحانه وتعالى، وكم آية نقرأها الآن، وكم آية نرددها، وكم حرف نقرأه، فإن كان خالصا وجه الكريم فمعلوم الحديث الذي كذلك دائما نبدأ فيه، أو أحيانا نبدأ فيه: نجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بل في حديث آخر يقال لهم في آخر المجلس: أو لا يشقى جليسكم، ويقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفور لكم. فحتى أن ورد في بعض الأحاديث الملائكة تسأل، تقول لله سبحانه وتعالى: حتى هذا الذي جلس، الحال لو دخل علينا أحد، مثلا صديق لأخينا محمد، جلس ينتظره هناك على الكرسي بعيدا وهو يسمع الدرس، صح؟ فهل هذا كذلك يكتب له الأجر؟ فقال: نعم، حتى هذا الذي جلس ولم يأتي للدرس، ولكن جلس واستمع للدرس وأتى ينتظر صديقه أو أخيه أو أي كان، فحتى هذا له الأجر. فنحن نسعى لرضا الله سبحانه وتعالى كي نحصل هذه الأجور. نعم، فلا نفوت علينا الحقيقة مثل هذا الأمر، وأن في أي درس من الدروس، سواء أنت كنت معلم، وخاصة أنا أقول لكم هالكلام عشان تبلغون حق طلباتكم. أنت لما تجلس في الدرس لا تدخل سيدة على التجويد، بين لهم مثل هذه الأمور، حبب فيهم طلب العلم، حبب فيهم طلب العلم. فلابد أن يكون الإنسان متعلما، والله اليوم يعني انت تفكر احد الاخوة الهنود يعني قلت له اقرأ الفاتحة، فلما قرأها سبحان الله يعني ايش الحروف الموجودة عند ايش هذه، يعني ما ميش تسمع بس ايش انت لانك حافظ الفاتحة وتعرفها فتعرفها بعد يقرأ ايش سورة الفاتحة، وإلا ما في حروف شيء من حروف الفاتحة. نعم، الحاء هاء القاف قاف الطاء تاء السين، السين بس نقول ايش غبار السين. نعم، والميم نون والنون ميم، يعني نحن في نعمة سبحان الله. نعم، نحن في نعمة قاعدين نتعلم كلام الله عز وجل. فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون عند الله سبحانه وتعالى؟ لا يستوون. كم آية ورد بهذا، وهذا من العدل عند الله سبحانه وتعالى أنه لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، وخاصة إذا كنت تتعلم لله سبحانه وتعالى فأنت ترجو وجه الله سبحانه وتعالى في هذا العلم. يعني هذا من باب يعني لا تأخذون بالمرة مرة أكرر هذه الأمور، أذكر نفسي أولا وأذكركم ثانيا وثالثا عشان أنتم تذكرون غيركم لما تجلس حتى لو مع اثنين من الطلبة بعد إيش تذكر هذا الأمر لهم فيه من المنفعة، لعلك أنت ذكرت حق اثنين ما تدري هذا من الاثنين واحد تفرغ لي التعليم فأصبحت عنده إيش مئات الطلبة، فكله يصب في ميزان حسناتك كما يصب في ميزان حسنات شيخك إلى الأئمة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نبدأ إن شاء الله اليوم إحنا ندخل في الباب الأخير من أبواب الأصول وهو باب يا آتي الزوائد، باب يا آتي الزوائد. وهذا الباب من الأبواب السهلة كذلك، يعني ما فيه إن شاء الله تعقيد ولا فيها تصعيب، بل هي سهلة وسهل علينا النظر رحمه الله في عرضه لهذا الباب كذلك، في عرضه رحمه الله قد سهل لنا هذا الباب، ولذلك نحن نستفيد من عرض الشيوخ أن نستفيد إيش لما نعرض كذلك العلم الذي نأخذه ونعرضه لغيرنا، فهذا الأسلوب مهم جدا للمدرس المعلم، لابد أن يكون له أسلوب في عرض المعلومة في عرض الدرس في عرض في شرحه للدروس، فسوف يعني نأخذ إن شاء الله بعد قليل كيف أسلوب النظر في هذا الباب. فقط الآن نقف مع يا آتي الزوائد، حتى اللي ما راح نأخذ الباب كاملا ولا حتى ربع، ممكن ندخل في بيت واحد فقط لأن الوقت ما يسع عندنا عشان نبدأ القراءة بإذن تعالى. نبين المقدمة في باب يا آتي الزوائد. أولا النظر رحمه الله لما وضع باب يا آتي الزوائد من آخر أبواب الأصول فهو قربه من أبواب الفرش لجعله قريب من أبواب الفرش. لماذا؟ قال بعض أهل العلم لأن باب يا آتي الزوائد هو أو شيء هو يعني فيه شيء من الفرش في الحقيقة، وبنلاحظ احنا بعد قليل كيف يكون أنه من الفرش. والأمر الثاني أن يا آتي الزوائد تكون إيش؟ تكون في آخر الكلمة، والقارئ الآن انتهى خلاص يعني يقف على آخر الكلمة، فكيف يراعي الحرف الأخير من هذه الكلمة التي فيها الياء الزائدة؟ الياء الزائدة بيأتينا في تعريفها إن شاء الله هي الياء التي لا ترسم في القرآن الكريم، ياء لا ترسم في القرآن الكريم. الآن إحنا أخذنا الياءات في القرآن الكريم عندنا قسمين كما ذكرنا في باب ياءات الإضافة، ياءات المرسومة مثل ما شفناها في ياءات الإضافة صح مرسومة ياء الإضافة، أما ياءات الزوائد فمن ياءات غير مرسومة، يعني ما سوف يعني لا تراها في المصحف معك، خاصة نحن معنا في رواية حفص تشوف أنه ما في حتى الياء الضاد موجودة، لكن لو فتحنا مثلا مصحف ورش أو مصحف قالون سوف نجد إيش رايحين نجد نعم أنها موجودة ضبط وليس رسم، انتبه. ضبط وليس رسم. هناك فرق بين الضبط وبين الرسم. ايش الفرق بين الرسم وبين الضبط؟ الرسم هو الذي كتبه الصحابة في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه، فكتب المصحف في عهد الصحابة رضي الله عنهم من غير تشكيل، من غير تنقيط، من غير هذه الحروف الصغيرة الألف والياء والواو، من غير الشد، من غير التنوين، من غير علامات المد، علامة المد، علامات الوقف، هذه كلها ما في. يمكن لاحظتم تو في بعض الصور وزعوها على الانترنت المصحف الذي قيل عنه هذا مصحف عثمان رضي الله عنه، كل شفتوه صح؟ اللي ما شافه عندي أنا بعدين ممكن أرويه على الجهاز بعدين في الغرفة. فموجود عندنا إن إيش بس فقط إيش هيكل، هيكل ما في. كيف كان يقرؤون الصحابة رضي الله عنهم؟ كان يقرؤون بسجيتهم، يعلمون هذه الحروف كيف تقرأ. أو أمر ثاني، لعل منهم من قال لعل لم يكن التنقيط في عهدهم موجود، وإلا أنا رأيت الرسالة التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أرسلوها إلى البحرين مع مين؟ أبو العلاء الحضرمي. نعم، فالله أعلم إن كانت هي أو لا، فشفت أنا أنها منقطة، يعني الرسالة كانت منقطة، يعني كان التنقيط موجود. ولكن البعض يقول لا ليس هناك تنقيط. هذا احنا ما نريد أن نخرج ونذهب إلى الرسم، ولكن موضوع الياء هذه يدخل فيها شيء من الرسم، هي تدخل من باب المحذوف. المحذوف في القرآن الكريم مما كثر فيه الحذف 4-5 أحرف مجموعة في نعم أرجع لك للضبط إن شاء الله الحين، 5 حروف وهي ليوان. تعرفون ليوان؟ نسميه في البحرين ليوان، ها؟ واللي يكون إيش؟ يكون نوع إيش؟ نوع إيش يسمونه؟ نوع أيوة الحوش أو في وسط البيت. نعم أيوة يكون يعني حول البيت مثلاً. نعم مثلاً في سور مثلاً والبيت في الوسط، ها؟ الحوش هذه اللي بين السور وبين البيت بعض يسمونها ليوان، البعض يسمون المدخل إلى البيت هذا يسمونها ليوان. لأن احنا الحين نريد ايش؟ نريد 5 الحروف هذه، الألف والواو والياء حروف المد الثلاثة واللام والنون، يكثر فيها. احنا موضوعنا اليوم الياء، موضوعنا ايش؟ الياء. هذه المحذوفة، هذه الياء المحذوفة التي سوف نرى أن بعض القراء من يثبتها لفظا، من يثبتها لفظا. كيف محذوفة ويثبتونها لفظا؟ الصحابة ما كتبوها، هذا إذا مخالف للرسم صح؟ الصحابة ما كتبوا هذه الياءات. نعم نقول ما كتبوها. نعم نقول الآن في ملكي، هل كتبوا ألف؟ باتفاق المصاحف التي وزعت في عهد عثمان رضي الله عنه سواء كانت 4 أو 5 أو 8 على حسب خلاف أهل العلم فيها، لم يكتب فيها ألف، لا هذه الألف الإشارة ولا الألف الصحيحة أي ميم ألف، ما كتبوها. إذن كيف قرأنا نحن مالكي؟ تلقي. تلقي حسنت. فذا الأساس في القراءة هو التلقي، الأساس في القراءة هو التلقي. ثم هذه القواعد استنبطها أهل العلم بعد أهل الصحابة رضي الله عنهم، استنبطوا لما استقرأوا القرآن الكريم وشافوا أن بعض القراءات التي يقرؤونها لا توافق الخط بالكلية ولكنه يوافقها بالاحتمال،